يتعلم ويفوق. سلام سلام يا عم البايع يا مغار الهوى بني آدمين وبيلعبوا في الوقت الضايع. اتغير جدا واتبدل أمه الجميل اللي منبل. اتغير جدا واتبدل أمه الجميل اللي منبل. بعد ما خربت ملطة حبيبي ابتدى يتعلم نفسه يا معاش في الدور. حد يقول احنا خلصنا عمال بيلف وبيدور وفي ناس ما تجيش بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى. بعد ما خربت ملطة حبيبي ابتدى يتعلم.